بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر، قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. احتفل، المقصود بالاحتفال احتفي، يعني كان يعني الأقرب والله أعلم احتفي، أي بمعنى اهتم به اهتماما زائدا، ويقال احتفل. إذن احتفي واحتفل بمعنى واحد، أي بمعنى اهتم به اهتماما زائدا. قال: واحتفل للفقه في الدين، والمقصود بالفقه في الدين الفقه المصطلح عليه عند الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية، والمقصود بالفقه في الدين أي أن تتفقه في الدين في الأحكام العلمية والأحكام العملية، في الأحكام العلمية، لأنه لما ذكرنا أن يطلب العلم يشير إلى أن الطالب عام، طالب علم الدنيا وعلم الآخرة، لأنه هو الذي يحصل به النفع الإنسان، علم الدنيا الانتفاع بالدنيا، وعلم الدين الانتفاع بالدنيا والآخرة، لكن ها هنا حث على الاهتمام بعلم الدين، حث على الاهتمام بعلم الدين. قال: واحتفل للفقه في الدين، أي بمعنى اهتم به اهتماما زائدا للفقه في دين الله عز وجل، ولا تشتغل، ولا تشتغل عنه بمال وخول، يعني لا ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه ليلا ونهارا في جمع المال، والمقصود بالخول الخدم والحشم، أي لا يكون هم الإنسان في هذه الدنيا جمع الأموال وجمع الخدم والحشم من أجل أن يريح نفسه ويرتاح في هذه ماذا الدنيا. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: لا تشتغل بهذا الأمر، والمقصود لا تشتغل ماذا بالدنيا، لا على أنه لا يتكسب الإنسان ويسعى فيها ويجتهد ماذا فيها فيما يعني يحصل بها أنه يعرف ماذا نفسه، لا، ما قصد المصنف عليه رحمة الله، وإنما قصد أن الإنسان يأخذ ما يحتاج إليه من هذه الدنيا، ويأخذ ما يحتاج أن يتزود به في هذه ماذا الدنيا. يسعى الإنسان في رزقه في حدود، يسعى الإنسان في رزقه ماذا في حدود، لكن لا يغلب جانب الدنيا على جانب ماذا الدين، لا يغلب جانب الدنيا على جانب ماذا الدين، ولا يبقى الإنسان عاطلا، يبقى يقبل على طالب العلم ثم بعد ذلك يترك أن يتكسب في هذه ماذا الدنيا، يتكسب في هذه الدنيا. وإنما قصد ابن الوردي عليه رحمة الله في هذه الوصية لولده أن يهتم اهتماما كبيرا واهتماما زائدا بالتفقه في دين الله عز وجل. والتفقه في دين الله عز وجل من أعظم أسباب قلب الدنيا، من أعظم أسباب قلب ماذا الدنيا. من أراد الدنيا كما يقول العلماء عليه بالقرآن، عليه ماذا بالقرآن، أي عليه بكتاب الله عز وجل، فالدنيا تنال ماذا بطاعة الله عز وجل، ولا تنال طاعة الله عز وجل ماذا بالدنيا. إقبالك على الدنيا ليلا ونهارا ما تنال بها دينا، وإقبالك على الدين ليلا ونهارا تنال بها دنيا ودين، تنال بها علم ودنيا ودين، لكن لا يكون الإنسان عاطلا، لا يكون الإنسان ماذا عاطلا. لهذا ابن الوردي عليه رحمة الله يدعو ولده، يدعو ولده ألا يبالغ في جمع هذه الدنيا، خذ من الدنيا ما يكفيك، واسعى في هذه الدنيا في قلب ماذا رزقك، لكن في حدود، لكن في حدود. أما كون الإنسان ليلا ونهارا لا يعطي دنيا إلا الوقت اليسير والوقت ماذا القليل، وإلا فهو ليلا ونهارا مع دنيا، هذه من الأخطاء، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ماذا ولا تفريط، فلا يبالغ في الانشغال بالدنيا، لا يبالغ في الانشغال بالدنيا، ويبالغ فيما يتعلق بالاهتمام ب يعني العلم. قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، مقصود بالمال مال معروف يعني وهو كل ما ينتفع به، والخول المقصود بالخدم والحشم، خدم والحشم، يعني لا يكون هم الإنسان في هذه الدنيا أن يتنعم وأن يرتاح، أن يتنعم وأن يرتاح لكن على حساب دينه، هذا مو صحيح، لأن هذه الدنيا ستزول، هذه الذي جمعتها لأجل راحتك من بيوت، من سيارات، من أولاد، من زوجات، يستذهب ويذهبون عنك، ولا ينفعك ماذا يوم القيامة؟ لا مال ولا بنون، ولا ينفع الإنسان إلا ماذا؟ إلا ما قدمه من أعمال هذا الدين. لكن ابن الجوز يعني ابن الوردي عليه رحمة الله ما يدعو ولده أن يترك الدنيا بالكلية، وإنما ترك ألا ينشغل بها وألا يبالغ في جمعها، ألا ينشغل بها وألا يبالغ في جمعها. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وهجر النوم وحصله فمن، وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وهجر النوم، أهجر ماذا؟ النوم، بمعنى المقصود تهجر ماذا؟ الراحة. والمقصود بالراحة أي الراحة المقصود بها المبالغ فيها، المبالغ ماذا فيها، وإلا في الجسم إن لم يرتح ما استطاع أن يطلب العلم. إذا ما ريح الإنسان بدنه وجسده وجسمه ما استطاع أن يحفظ ولا أن يراجع ولا أن يتحصل على شيء من العبادات ولا من الطاعات ولا من طلب ماذا؟ العلم. وإنما دعاه أي دعا ولده للتقلل من هذا الشيء، لا تكون ليلا ونهارا وأنت نائم وأنت مرتاح، ما ستحصل لا دنيا ولا دين، ما ستحصل لا دنيا ولا دين. وهجر النوم بمعنى قلل منه ولا تبالغ ماذا فيه، خذ ما يكفيك، خذ ما يكفيك فيما يتعلق بإراحة البدن وإراحة ماذا الجسد، والزائد اتركه، والزائد ماذا من الراحة والنوم اتركه. أما يريح الإنسان نفسه ويكثر ماذا من النوم ويكثر ماذا من الراحة، متى سيحصل العلم ومتى سيحصل ماذا العمل. قال: وهجر النوم وحصله فمن، عندكم هكذا يا أخوان، وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لعل فيها سقط ولا شيء. على كل يعني يدعو ولده أن يقلل من ساعات النوم ومن ساعات ماذا الراحة، ويجاهد نفسه، ويجاهد نفسه على تحصيل العلم، يجاهد نفسه. أما كون الإنسان ينام 9 ساعات أو 10 ساعات أو 12 ساعة أو 15 ساعة ويريد أن يستفيد ويريد أن يكون على فائدة، صعب يا أخي. يعني كلما يعني اجتهدت حصلت، وكلما يعني ارتحت واستكثرت من الراحة والنوم كلما فاتك شيء ماذا من العلم، وفاتك شيء ماذا من الخير، كلما فاتك ماذا شيء ماذا من الخير. وإنما يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من الراحة ومن النوم. قال: وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا كان الإنسان يعرف قدر العلم فلا شك أن كل ما يبذله مقابل طلبه ماذا العلم فهو عنده هين. إذا عرف الإنسان منزلة العلم وقدر العلم وعظمة ماذا العلم، هان عليه ما يبذله في ماذا في تحصيله، هان عليه. وهذا البذل ما هو؟ ترك الراحة وترك النوم، أي الاستكثار من الراحة والاستكثار من النوم. فإن الإنسان إذا عرف قدر ما يطلبه، إذا عرف قدر ماذا ما يطلبه، لا شك أنه سيبذل ماذا كل غال ماذا ورخيص في تحصيله. الإنسان إذا عرف المطلوب لا شك أنه سيشمر في تحصيله. قال: يعرف المطلوب يحقر ما بذل، أي ما بذل في تحصيله، أي في تحصيل هذا المطلوب يراه حقيرا، يراه حقيرا ويراه ماذا لا شيء، ترك النوم وترك الراحة من أجل الاجتهاد في تحصيل طلب العلم. فإذا عرف الإنسان قدر العلم، قدر ماذا العلم، لا شك أن كل ما يعني بذل في تحصيله فهو يعتبر عند ماذا حقيرا، يعتبر عنده ماذا حقيرا. بل بعضهم كما قلنا، بعضهم ترك دنياه كاملة، بعضهم ترك الزواج، وبعضهم ترك أشياء، لماذا؟ لأنه استشعر ما يطلب، استشعر ماذا ما يطلب، فرأى ما يطلبه عظيما، ورأى ما يتركه في مقابل تحصيل هذا العظيم حقيرا، فترك الزواج والدنيا والراحة وكثرة النوم وكثرة المآكل إلى آخر كما ترى في تراجم العلماء. ولهذا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، أي تزود من العلم. أمره الله عز وجل أن يتزود من أزواد هذه الدنيا، وأعظم أزواد هذه الدنيا زاد العلم، وقل رب زدني ماذا علما. فلم يأمره الله عز وجل بطلب يعني ماذا شيء من أزواد هذه الدنيا إلا من التزود ماذا بالعلم، إلا من التزود ماذا بالعلم. ف فهذا يعني حال يعني طالب العلم مع طالب ماذا؟ العلم. إذا عرف قدره وإذا عرف عظمته ما بذل في سبيل تحصيله يراه هينا وحقيرا لا شيء. ثم قال عليه رحمة الله البيت الأخير هذا، قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. يعني كأنه قال العلماء ذهبوا، العلماء قد ذهبوا. قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي ذهب أصحاب العلم وهم العلماء. قد ذهب أصحاب العلم وهم ماذا؟ العلماء. فما سأكون أنا؟ ما سأكون ماذا أنا؟ فيقول: لا تحتقر نفسك، لا تحتقر ماذا نفسك، أمشي على الطريق، طريق طالب العلم، فبإذن الله عز وجل تصل إلى ما وصل إليه ماذا؟ العلماء، تصل إلى ما وصل إليه العلماء. لكن لابد أن يكون الطريق الذي تسلكه طريق ماذا؟ صحيحا، منهجية صحيحة في طلب العلم، منهجية صحيحة في طلب العلم، بإذن الله عز وجل تصل إلى ما وصل إليه ماذا؟ العلماء، تصل إلى ما وصل إليه العلماء. لهذا لا تقل، أي لا تقل هذه المقالة المقدرة. ما هي المقالة المقدرة؟ كأن يقول العلماء قد ذهبوا، وأرباب هذا العلم وحملة هذا العلم قد ذهبوا، فأنا من أكون؟ فأنا من أكون؟ فقال: هؤلاء اجتهدوا، اجتهدوا في تحصيل طالب العلم، فآتاهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ العلم. فأنت إذا يعني سلكت طريق هؤلاء العلماء وسلكت المنهجية الصحيحة في طلب العلم حصلت، وإلا فالناس الذين يطلبون العلم بالملايين الآن، بالملايين، لكن لم يبرز من هذه الملايين إلا بعدد الأصابع ممن يقال أنهم العلماء. والسبب أنه اتخذ منهجا صحيحا في تحصيل طلب العلم، في تحصيل طلب العلم، بدأ بصغار العلم قبل كباره فحصل فأصبح من العلماء. وإلا الذين يتخرجون من المعاهد والجامعات والمساجد بالملايين، لكن العلماء البارزين الذين يخرجون بعدد ماذا؟ الأصابع، بعدد الأصابع. تتخرج الدفعة الواحدة ربما من الجامعة الإسلامية ربما 10,000، ما يخرج من هؤلاء من حيث البروز، من حيث العلم الذي يرجع ماذا إليهم، لربما الواحد والاثنان فقط والباقون. ما السبب في ذلك؟ السبب والله أعلم فيما يتعلق بعدم المنهجية في طلب العلم. لم يرسم الإنسان له منهجية وطريقا صحيحا في تحصيل طلب العلم، يأخذ من هذا نتفة ومن هذا العلم نتفة ومن هذا الوسائل نتفة، يعني نتف العلم نتاف كما يقال، يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا، لا يمشي على منهجية ماذا؟ صحيحة في طلب ماذا؟ العلم. وإلا سيصل إلى ما وصل إليه ماذا؟ العلماء. فابن الوردي عليه رحمة الله يقول لولده أبي بكر: اسلك الطريق الصحيح في طلب العلم تتحصل على العلم، ولا تقول قد ذهب العلماء، ذهب ماذا؟ العلماء. ما سيبقى ماذا؟ علماء بعد هؤلاء العلماء، ما سيبقى علماء بعد هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء سلكوا طرق ماذا؟ صحيحة في تحصيل العلم فحصلوه. فأنت إذا سلكت الطريق الصحيح في تحصيل طالب العلم حصلت العلم، حصلت ماذا؟ العلم. فابن الوردي يوصي ولدا مثل هذا ماذا؟ بمثل هذه الوصية، بمثل هذه الوصية. بارك الله فيكم، نقف عند هذا، جزاك الله خيرا. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ تفضل. إمامة المسبوق، يعني هذا الإنسان كان مسبوقا، يعني أدرك الإمام في ركعتين، فسلم الإمام فقام يقضي ما عليه من الصلاة، فجاء إنسان يريد أن يأتم به، فهل هذا يصلح؟ نقول نعم يصلح، يتحول من المنفرد إلى إمامة، ينوي أنه إمام، ينوي أنه ماذا؟ إمام. فيأتي إنسان متأخر بعد هذا المسبوق تجدهم يعني يضرب على ظهره فيصلي معه، وإلا ما يكفي، يعني يكفي أنه يجلس بجانبه، يكون ماذا؟ عن يمينه. فهذا يتحول من نية الانفراد إلى نية الإمامة، هذا تصلح، هذه ماذا؟ تصلح، والله أعلم. سؤال أخوان، طيب، إلى هنا بارك الله.